بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، فلا ريب ان المباحث فيها خطر عظيم على رجالها، ولكن من قصد منهم الخير والنفع للمسلمين وحماية البلاد من شر الأشرار والسعي فيما يتعلق بالإصلاح والنفع العام فلا يضره ذلك، وعلى عدم نيته يؤجر في أعماله فيما يتعلق بالتجسس على من يخشى شره على المسلمين، وذلك معناه البحث عنهم والتعرف عليهم، وليس من التجسس الذي حرمه الله التعرف على اهل الشر لابعادهم من البلاد او لمجازاتهم على ما يفعلون ممن اظهر الشر بين المسلمين، وهكذا التعرف على ائمه المساجد، هل قاموا بواجبهم، هل هم صالحون للامامه ام ليسوا صالحين للامامه، كل هذه اعمال لها اهميتها ولها فضلها، والواجب على المسؤولين عنها يعتنوا بها ويراقبوا، هكذا المؤذنون وهكذا غيرهم كالراشين وهكذا الامور الاخرى. فاذا كان المقصود من ذلك هو نفع المسلمين والتعرف على من قام بالواجب حتى يشكر ويقر، ومن كان عمله خلاف الحق ومن كان يضره في اعماله حتى يمنع من ذلك بتعجيبه على ما فعل او غسله من عمله او بعاده من البلاد لاعماله السيئه، فهذا له اجره على ما فعل. اما التجسس الى المسلمين وظلمهم والعدوان عليهم لاخذ المال ولكونه يتقرب بذلك الى المسؤولين ولا يهمه الا مصلحته الحاضره العاجله، هذا عليه خطر عظيم وبلاء كبير، ولا حول ولا قوه الا بالله.